وقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن المشاكل الأمنية التي تحيط بالجماعة. والله الأخ أبو أيمن هدى الله ما برأيي، فعلينا الحذر أشد الحذر من القبائل ومن أي شخص خارج الجماعة، حيث أن مصالحهم وولاءهم تتغير لا سمح الله بحسب الظروف، بل وأن بعضهم قد يقوم بالخيانة على ظن بأن أمورهم ستكون أيسر لهم مع أبو جلال. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله.